لك يا عم شراء. الله ايوه يا سيدي خليك شرح الله صدرك يا مولاي. فلا فتاك يا أخي يا أخي يا سيدنا يا سيدنا والناكرات مسروا فالفارقات فرق فالملقيات ذكرى فالملقيات ذكرى فالملقيات ذكرى فالملقيات ذكرى. الله أكبر. لا إله إلا الله. كل قد علم صلاته وتسبيحه سبحانه وتعالى. والله عليم بما يفعلون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عرفا والمنكرات نكرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب يا رحيم كده يا عم كده ارحمنا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابن يا عم شيخ عمرو كده يا فاضل. والمرسلات عرفا بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا الله الله الله الله يوفقك الله يقبلك. ايوه الله ما شاء الله سبحان هذا كلام فإذا النجوم طمس يا أخي فإذا النجوم طمست يا أخي وإذا السماء أوردت لا إله إلا الله وإذا السماء فرجت لا إله إلا الله وإذا الجبال نصفت لا إله إلا الله وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل نقتت لا إله إلا الله وإذا الرسل نقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل الله يرضى عليك ألم ننظرك إلى وري يا سيدي؟ نعم لا إله ثم نتبعهم الآخرين كذلك الله يكرمك.